داعيا للناس والمتحدث في الاذاعه والتلفزيون والذي حدثنا في هذه الكلمه الجامعه الشامله. ولكن اخي المستمع الكريم، هذا اللقاء القراني الطيب المبارك والذي ما زال معنا الساده القراء ومعنا ايضا فضيله القاري الشيخ محرم العطار وفضيله القاري الشيخ محمد حسن الخياط، والذي طالب الجميع ان يكون اللقاء معه ان شاء رب العالمين. ولكن نظرا لان مولانا الشيخ سامي حفاد معنا منذ الشهر الاول وبدايه هذا اللقاء، الا اننا دائما نقول الكل جاء لكي يقدم واجب العزاء. ومعنا ايضا فضيله القاري الشيخ محمود عبد الحميد، هذا القارئ الذي استمعت اليه لاول مره في امسيه دينيه، فنعم القارئ لكتاب رب العالمين. حضر ايضا العلم الاذاعي المعروف فضيله القاري الشيخ محمود محمد صابر، القارئ والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية. كما انني اشكر كل السادة الحاضر اخاذنا الفراشة الذين جاءوا لكي يقدموا واجب الاعزاء، الحاج السيد ابو سعيد والحاج رمض الصعيدي، وايضا صاحب الهندسة الصوتية في مركز ابو كبير الحاج صلاح، وحضر فضيلة القاري الشيخ ياسر حفني وكل السادة القراء. ولكن اخي المستمع الكريم، هيا بنا مرة اخرى لاننا في ليلة القرآن الكريم وفي ليلة طيبة، ولولا اننا في رمضان لكنت حتى مطلع الفجر، الا اننا في هذا الليلة الصبح تسحروا فان في السحور بركة. هيا بنا نعيش مع تلاوة قرآنية طيبة مباركة وفضيلة القارئ الشيخ سامي خفاجة. ادعو الله معي أن يفيض عليه بفيوضات القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك. الأرض عنهم سراعا يشاركوا في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك عند الله سبحانه وتعالى، فنيابة عن فضيلة القاري الشيخ محمود محمد طابر العالم الإذاعي الذي يتقدم بحضور العزاء إلى مولانا الشيخ مصطفى عبد الوهاب، وأيضا نيابة عن فضيلة القاري الشيخ محمود محمد الداري القاري بالإذاعة والتلفزيون المصري الذي يتقدم بحضور العزاء مولانا الشيخ عيد السيد إبراهيم وكل السادة القراء الذين يشاركوا معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. ولكن أخي المستمع الكريم، دائما الأصوات الحسنة